فرغوا من أداء ركعتي السنة التي كان يقول عنها المصطفى ركعتا الفجر خير عندي من الدنيا وما بها. ونعود مرة أخرى إلى رحاب القرآن الكريم وهذه التلاوة القرآنية الكريمة والقصيرة، يقام بعدها للصلاة ويتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. الفاتحة.